الفصل الثاني في هيئة الأمر، وفيه مباحث المصحف الأول في بيان هيئة افعل ومنفاذ الهيئة. اختلفت كلمة الأصوليين في معنى هيئة افعل على أقوال، منها أنها موضوعة للوجود. صيغة افعل أو هيئة افعل تستعمل في موارد وردت في القرآن الكريم، منها البعث والتحريف. البعث والتحريف مثال قوله تعالى: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. هنا يريد المولى عز وجل أن يحرك المكلف إلى امتثال الصلاة، إلى إتيان الصلاة، يعني لا بد من أن يأتي بالمأمور به وهو الصلاة. ومثل قوله تعالى أيضا: أوفوا بالعقود. الله سبحانه وتعالى يريد منك إذا أوقعت أو إذا أنشأت عقدا أو عهدا، لا بد من الوفاء بالعقد، ولا بد من الوفاء بالعهد. ومنها التهديد، من الموارد التهديد، مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئت. ومثل قوله تعالى: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. هذا تهديد. ومنها التعديل، مثل قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، يدل على عجز البشر عن الإتيان بسورة من القرآن الكريم، حتى لو كانوا مشتبعين لا يمكنهم الإتيان به. ومنها التسخير. التسخير هذا مرتبط في عالم التكوين، كما يشير إليه قوله تعالى: وجعلنا منهم قردة والخنازير. هنا يقول: كونوا قردة خاسئين لطائفة من بني إسرائيل. ومنها الإنذار. الإنذار: يا أيها الناس اتقوا ربكم. إنذار: إن زلزلت الساعة. هاي أنذرتكم نارا تلظى. ومنها الترجي. الترجي هو توقع شيء ممكن. ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي، انجلاء الليل ومجيء الصباح أمر ممكن أم لا؟ ممكن أم لا؟ طبعا بالليل سوف يأتي الصباح بعد الليل، لكن صاحب المصيبة وصاحب المشكلة، إذا يقع الإنسان في مشكلة أو في مصيبة يتصور أو يتخيل أن الليل طويل عليه، فيتمنى زوال الليل أو انكشاف الليل بسرعة، يعني ذهاب الليل بسرعة حتى يأتي الصباح. والترجي أي التمني أيضا: ألا ليت الشباب يعود يوما. هنا التمني بخلاف الترجي، لأنه زوال الشيء غير ممكن، أمر مستحيل. في جميع هذه الموارد استعملت صيغة افعل أو هيئة افعل بمعنى واحد، معنى الوجوب، إلا أنها ليست من هذه المعاني، واحدة من هذه المعاني. والدليل على ذلك أن هيئة افعل شأنها شأن باقي الهيئات، شأن الحروف، شأن الأفعال. هذه الهيئة وضعت لإفادة النسبة الطلبية بين الآمر، بين المتكلم، وبين المخاطب المأمور، وبين المادة. المادة وهي متعلق الأمر المأمور به. فمثلا حينما يقول الله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة، هنا طلب. الطلب يحرك العبد إلى امتثال الصلاة، ننتدع من هذا الطلب ثلاثة عناوين. العنوان الأول الطالب وهو الآمر المتكلم، والثاني العنوان الثاني هو المخاطب المأمور، والعنوان الثالث المادة وهو المأمور به المطلوب. ولا ننتدع منها العنوان الاسمي، العناوين الاسمية لا ننتدع منها من هذا. فإذا بناء على هذا مدلول هيئة افعل، مدلول صيغة الأمر، هو النسبة الطلبية، النسبة البعثية لإبراز وإظهار جعل المطلوب في عهدة المخاطب. يعني كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى أو المولى لما يأمر عبده أو الله لما يأمر الناس ماذا يريد منهم؟ يجعل الله يريد أول شيء، الله لا يأمر بالأمر إلا إذا أراد، إلا إذا أراد، ولا يريد إلا إذا كان هناك شوق. إذن الإرادة مسبوقة بالشوق، والشوق لابد قبل الشوق من تصور الفعل والتصديق بفائدته وترتب المصلحة عليه، وبعد ذلك يحصل الشوق، يشتاق، يحصل ما لم يكن هناك مانع. فإذا اشتاق المولى عز وجل اشتاق لأن يبرز المكلف هذا الفعل، يعني يجسد المأمور به ويظهره على ضوء الواقع. لما يأمرك بالصلاة حتما هو أول مرة تصور الصلاة وتصور المصلحة المترتبة على الصلاة وتصور الفائدة، التصديق بالفائدة، فأحب اشتاق إلى أن يوقع المكلف هذه الصلاة الخارج، يحقق غرض المولى فيحصل عنده الشوق الأكيد، وبعد حصول الشوق الأكيد يصل إلى مرحلة الإرادة الحتمية فيأمر. لما يأمر الغرض من الأمر هو بعث المكلف، هو إيجاد الداعي في نفس المكلف، الداعي في نفس المكلف إلى امتثال الفعل، إلى امتثال الصلاة، إلى الإتيان بالصلاة بعبارة أخرى، إلى إيجاد الصلاة في الخارج. هذا الداعي داعي نفساني موجود، هل هو موجود في نفس المكلف أو غير موجود في نفس المكلف؟ هذا يرتبط في بحث آخر. البحث الآخر المرتبط به هو بحث وجوب إطاعة المولى عز وجل. العقل سابقا ذكرنا هذا في بحث العقائد، أن العقل يحكم بوجوب إطاعة المولى. لماذا؟ لأنه من باب شكر المنعم. فإذا الداعي موجود في نفس المكلف، الداعي في نفس المكلف موجود، وهذا الداعي وهو وجوب إطاعة أمر المولى، لو لم يكن هناك أمر لوجب إطاعة المولى بحكم العقل. فمعناه إذا صدر الأمر من قبل المولى من أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، هو الإطاعة موجودة في نفس المولى، في نفس العبد بحسب حكم عقله. العقل يحكم بوجوب إطاعة المولى، فإذا صدر أمر من قبل الشارع هذا أمر تأسيسي أو أمر تأكيدي، هذا أمر تأكيدي لحكم العقل. بل حتى لو لم يصدر أمر من قبل الشارع فإن العقل حاكم بوجوب الإطاعة، ولهذا يحمل الأمر على الوجوب، يدل على الوجوب، لكن دلالته على الوجوب ليست دلالة لفظية. وعندنا الدلالة دلالة شوف، مرة دلالة مطابقية، دلالة تضمنية، دلالة لفظية ولا لا؟ لا لا، دلالات لفظية هذه. هذا دلالات لفظية. دلالة لفظية، دلالة مطابقية، دلالة تضمنية، دلالة التزامية، هذه كلها دلالة لفظية. هنا لا، ليست الدلالة دلالة لفظية، وإنما الدلالة دلالة عقلية. العقل حاكم بلزوم وجوب إطاعة المولى. فهمت الآن؟ العقل يحكم بلزوم الإطاعة، لا بد من أن يطيع العبد مولاه، لا بد من هذه الإطاعة. فهمنا الآن؟ إذا فهمنا هذا نقول بعد هذا دلالة عقلية غير لفظية، غير لفظية. دلالة عقلية إذا لفظية وغير لفظية. أحسن، هاي غير لفظية، دلالة عقلية غير لفظية. لازم. هنا اختلف الأصوليون فيما بينهم في أن صيغة افعل أو هيئة افعل، هيئة الأمر ظاهرة، هل هي ظاهرة في الوجوب أو أنها ظاهرة في غير الوجوب؟ وكيف هي تدل على الوجوب مثلا؟ كيف هي ظاهرة في الوجوب؟ نقول القول الأول، قالوا أنها ظاهرة في الوجوب، لكن الكيفية كيف أنها ظاهرة في الوجوب؟ قالوا إما أنها موضوعة في الوجوب كما ذكرنا، موضوعة في الوجوب، أو من جهة الانصراف والتبادل. كيف الانصراف والتبادل؟ من علامات الحقيقة الانصراف أو التبادل. من جهة انصراف معنى الطلب إلى أكمل الأفراد، وأكمل أفراد الطلب هو الوجوب. فمن هذين، يعني إما أن تكون موضوعة في الوجوب أو من جهة الانصراف، فلذلك يقولون هي موضوعة في الوجوب. هذا هو الأول، لا يخلو الأمر من هذين الاحتمالين، إما من جهة الانصراف إلى أكمل المراتب، أكمل مراتب الطلب هو الوجوب، هذا واحد، أو من جهة أخرى، جهة أنها موضوعة في الوجوب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طبعا هنا ذكر المصنف كم قول؟ ثلاثة أقوال. المعروف هو قولان. القول الثاني، قالوا أنها موضوعة للقدر الجامع بين الطلب والندب والاستحباب، يعني بين الوجوب والاستحباب، حقيقة في القدر مشترك بين الوجوب وبين الندب. وبعبارة أخرى قالوا هي موضوعة لمطلق الطلب، هيئة إفعال موضوعة لمطلق الطلب، مطلق الطلب شامل للوجوب وشامل للندب من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما، لأنه شامل مطلق من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما. كيف؟ يقولون لأن الطلب غير منقسم إلى قسمين، إلى وجوب وندب، لا ينقسم إلى قسمين، وإنما هو قسم واحد. غاية ما هنالك، تارة يكون الطلب شديدا فيعبر عنه بالوجوب، وتارة يكون الطلب ضعيفا فيعبر عنه بالندب من باب الاستحباب. القول الثالث الذي يذكره هنا المصنف أنها موضوعة للندب للاستحباب، ما لم تدل القرينة على خلاف موضوع لها، يعني أن الطلب موضوع لمرحلة ضعيفة، هذا الطلب يتأكد ويقوى إذا كان على نحو الوجوب، يقول لنحو الوجوب. لكن هل هذا صحيح؟ ما في شيء مرتبة ضعيفة مرتبة قوية، يعني هذا من المقولات على أساس أنه من المقولة، من المقولات بالتشكيك، مقرة مقولات التشكيك، الكلي المتواطئ والكلي المشكك، هذا يختلف شدة وضعفا، وهذا أبيض وهذا أبيض، لكن هذا البياض أشد نفع بياضا من ذاك، كلها تندرج ضمن واحد. نعم. على كل الحق من هذه الأقوال ما الحق من هذه الأقوال؟ هو القول الأول، القول الأول أنها ظاهرة وجوب وموضوعة للوجوب، وذلك لأن الوجوب كما ذكرت قبل قليل مستفاد من حكم العقل بلزوم. العقل حاكم، قبل قليل ذكرت أن العقل حاكم بلزوم إطاعة أمر المولى، واجب يجب عليك إطاعة أمر المولى. لما نقول واجب الإطاعة معناه ماذا؟ معناه يجب عليك الانبعاث، وعندنا بعث ها في مقابل البعث ماذا؟ انبعاث. ولذلك ماذا يقال عنها؟ هي البعث والتحريك، هي بعث وتحريك، معناه لما يأمر المولى هذا وجوب. الوجوب ماذا يدل؟ يدل على تحريك. التحريك معناه ماذا؟ معناه أنك تنبعث نحو العمل، نحو الامتثال، نحو اتيان المأمور به. لا بد لك من اتيان المأمور به، امتثال المأمور به. هنا لما يأمرك بالصلاة بعثك نحو الصلاة، حركك نحو الصلاة، فلا بد من تشديد الصلاة، لا بد من الاتيان بالصلاة. فهنا وجوب بعث وانبعاث. لماذا يجب عليك الانبعاث؟ قضاء لحق المولوية، قضاء لحق الطاعة، لحق الربوبية، لا بد من أن تطيع لزومها، وبدون أن يرخص المولى عز وجل في ترك المأمور به أو يسوغ المأمور به. ماذا يجب عليك تركه؟ يجوز لك تركه بدون الترخيص؟ وبعبارة أخرى الوجوب على ماذا يدل؟ على البعض، على لزوم الإتيان بالفعل. هذا مو هكذا؟ طيب الاستحباب ماذا؟ الاستحباب جواز الترك حده ماذا؟ حده جواز الترك. يعني لما تقول هذا الأمر مستحب، هذا الأمر مستحب، يعني يجوز تركه ولا يجوز فعله؟ يجوز تركه. إذا فهمت هذا يجوز تركه. طيب بناء على هذا المولى أمره واجب التنفيذ، واجب الإطاعة. إذا أمر المولى يجب إطاعته. لماذا؟ قضاء لحق المولوية، فلا بد من الانبعاث نحو الفعل، معناه يجب عليك امتثال الفعل، امتثال الأمر، اتيان المأمور به، اتيان الصلاة. الآن ما تأتي بالصلاة، ما تأتي بالزكاة، ما تأتي بالحج، واجب عليك. وهكذا طيب إذا قلنا واجب عليك معناه أن المولى رخص لك في الترك، لم يرخص لك في الترك في تركها. فما لم يرخص المولى بالترك ماذا يحمل الأمر على ماذا؟ يحمل الأمر على الوجوب. ما لم يرخص المولى في تركه أحسن. فإذا ما لم يدل الدليل على جواز الترك يحمل الأمر على ماذا؟ يحمل على الوجوب. فبناء على هذا يكون الوجوب مدلولا التزاميا لحكم العقل، مدلولا التزاميا، لا أنه مدلول لفظي، لا أنه مدلول كلامي تدل عليه النسبة الكلامية، لا، هو مدلول التزامي لحكم العقل، ليس من المدالين العقلي اللفظية ولا من الظهورات اللفظية. فهمنا الآن؟ هذا ما يشير إليه المصنف في هذا الكلام، وإن كان كلامه مختصرا لكن البحث حول صيغة افعل، حول هيئة افعل، وبحث خطير جدا، لأنه الكثير من الموارد قد تأتي الصيغة بحسب ما تدل عليه القرائن فتحمل على الاستحباب، بحسب ما تدل عليه القرائن. إذا كانت هناك قرينة فيحمل الأمر على الاستحباب، لا أنه يحمل على الوجوب. وأعتقد أنا أشرت لكم في أول البحث في المقدمة، أول البحث في أول درس ذكرت لكم كيف يحمل هذا الأمر على الاستحباب ولا يحمل، يعني كيف تكون صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب وكيف تكون صيغة إفعال ظاهرة في الاستحباب. فهمنا هذا؟ نعم. الفصل الثاني في هيئة الأمر وفيه مباحث. المبحث الأول في بيان مفاد الهيئة، هيئة الأمر صيغته، يعني صيغته. اختلفت كلمة الأصوليين في معنى هيئة افعل على أقوال منها. هو مباشرة دخل إلى مفاد الهيئة على ماذا تدل، لكن هو كان يعني لابد من إدخال هذه الأمور أولا، أن هيئة افعل هيئة الأمر تستعمل في موارد، ذكرنا هذه الموارد، منها البعث، منها التعجيز، منها التسخير، منها الإنذار، منها الترجي، منها التمني، جميع هذه الموارد. لكن في جميع هذه الموارد هي تستعمل في معنى واحد خارج عن هذه الموارد، لأنه الصيغة، هذه الصيغة تختلف استعمالاتها بحسب اختلاف الدواعي. يعني أنت لما تقول لي كيف استعملت إذن في التهديد إذا كان المقصود، نعم إذا كان الداعي زجر فالأمر فيه التهديد، إذا كان الداعي هو مثلا الإنذار صار هناك إنذار، إذا كان الداعي يعني تأتي الصيغة بصيغة الإنذار، إذا كان الداعي هو التعجيز أتى بصيغة التعجيز، إذا كان الداعي هو البعث أتى بصيغة البعث، حسب اختلاف الدواعي. الداعي إيه؟ غرض المولى ما هو؟ الداعي بمعنى غرض المولى عز وجل، ما هو غرض المولى من هذه الصيغة؟ هو التعجيز، فيأتي بصيغة التعجيز. غرض المولى هو البعث والتحريف، فيأتي بصيغة البعث والتحريف. هذا هو، وإلا كلها مستعملة في معنى واحد هو البعث، هو الوجوب غاني من هذا. نعم. اختلفت كلمة الأصوليين في معنى هيئة افعل على أقوال منها، من هذه الأقوال أنها موضوعة للوجوب. يعني كيف موضوعة بالوجوب؟ أنها ظاهرة في الوجوب، إما لأنها موضوعة في خصوص الوجوب هذا واحد، وإما للانصراف والتبادر، انصراف والتبادر إلى أكمل أفراد الطلب. أكمل أفراد الطلب ما هو؟ هو الوجود، الفرد الأكمل، أكمل الأفراد هو الوجود. هذا يشير إلى هذا القول، هذا القول الأول. نعم. أنها موضوعة للوجود. ثانيا أنها موضوعة للندب. موضوعة للندب كيف يعني أنها موضوعة للندب؟ فقط أنها موضوعة لطلب ضعيف، موضوعة للطلب الضعيف لا للطلب الأكيد القوي الشديد. نعم. ثالثا أنها موضوعة للجامع، يعني شو الجامع؟ يعني القدر المشترك للعام، للقدر المشترك بين الوجوب والندب، يعني من دون تعليل، من دون أن تكون موضوعة لأحدهما بعينه، بل موضوعة لمطلق الطلب. مطلق الطلب شامل للوجوب وشامل للاستحباب. نعم. أنها موضوعة للجامع بين الوجوب والندب، أي الطلب إلى غير ذلك. نعم، أي الطلب إلى غير ذلك. والحق أنها موضوعة لإنشاء البعث، يعني شو؟ نحو الوجوب، للبحث والتحريك. أن صيغة افعل هيئة الأمر موضوعة إلى ماذا؟ إلى البعث. لكن البعث ماذا؟ إلى أي شيء؟ البعث إلى إيجاد متعلقه، متعلق الأمر. يعني شو؟ هو لإبراز وإظهار وإيجاد متعلق الأمر من قبل المخاطب، من قبل المأمور. فإذا هي موضوعة لنسبة واحدة، اللي هي النسبة الطلبية، النسبة البعثية بين الطالب المتكلم الآمر والمطلوب منه المخاطب المأمور، وبين المادة أي المأمور به أو الصلاة في مثالنا. هذه عناوين انتزعناها من هذه الهيئة، ثلاث عناوين انتزعناها لإنشاء البعث. البعث يعني التحريك، تحريك المكلف إلى إيجاد متعلقه، إلى إيجاد متعلق الأمر. متعلق الأمر ما هو؟ هو الصلاة مثلا. نعم. ويدل عليه التبادر، شوف هذا الدليل. ويدل عليه على أنها موضوعة لإنشاء البعث التبادر والانتباه. فقول المولى لعبده اذهب إلى السوق واشتري اللحم، ماذا يريد منه؟ هو يريد منه إيجاد، يجيب اللحم، مو إيجاد الأمر، هو يريد منه إيجاد متعلق الأمر، تنفيذ هذا. واشتري اللحم عبارة أخرى عن بعثه إلى الذهاب وشراء، يعني الذهاب إلى السوق وشراء اللحم. ثم أن بعث العبد إلى الفعل قد يكون بالإشارة باليد، يعني ليس بالضرورة هذه الصيغة تقع باللفظ، قد تكون باليد بالإشارة. أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي كيفية الإشارة، كيف يشير المولى لعبده إلى بهذه الكيفية، يشير بيده. نعم، قد يكون بالإشارة باليد كما إذا أشار المولى بيده إلى خروج العبد وتركه المجلس، لا يريد أن يبقى في مجلسه فيأمره. نعم. وأخرى بلفظ الأمر كقوله أخرج، أخرج هو صيغة افعل، يدل على الخروج ترك المجلس. فهيئته افعل في الصورة الثانية قائمة مقام الإشارة باليد، باللفظ، اللفظ يقوم مقام الإشارة. فكما أن الإشارة باليد تفيد البعث إلى المطبوب إلى الخروج مثلا، فهكذا القائم مقامها من صيغة افعل. وإنما الاختلاف في كيفية الدلالة، فدلالة الهيئة على إنشاء البعث لفظية بخلاف دلالة الأولى بالإشارة، ليست لفظية وإنما غير لفظية. سؤال أن هيئة افعل، إن شاء الله يأتي الجواب عن هذا السؤال، والحمد لله رب العالمين. حتى وإن زال عنه المبدأ يبقى نجاح. نعم، مثل أسماء الملكات، كان مجتهد مو بيت الفقيه، بيت الفقيه يبقى بيت الفقيه، وهذا يبقى بيت الفقيه. نعم، المحقق بيت المحقق يظل بيت المحقق. العلامة يبقى علامة، معلمة يبقى علامة، مع العلم الآن مثل علامة الآن يعني ولا في الزمن الماضي. وقد عرفت الجواب عنه، عرفت الجواب عن هذا الكلام. من عرفت الجواب؟ عرفت الجواب أن المبادئ مختلفة، مبادئ الاشتقاق مختلفة، فالتلبس بالمبدأ أيضا مختلف. قسمنا المبادئ على 5 أقسام، وهذا الكلام مبني على أن المبادئ مأخوذة على نسق واحد، مع العلم أنها مختلفة. عرفت، وقد عرفت الجواب عنه، وأن جميع ما ذكر من قبيل التلبس بالمبدأ لا الزائل عنه المبدأ، كل المقصود به تلبس بالمبدأ بالفعل لا من زال عنه التلبس. نعم. الثاني، هذا لأن المصنف يميل إلى هذا القول، قول أن المستق موضوع في خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل، هو لذلك هو يقول بهذا الكلام. نعم. الثاني، لو تلبس بالمبدأ في الزمان الماضي يصح أن يقال أنه ضارب، مثلها قاتل ضارب، باعتبار تلبسه به بالمبدأ في ذلك الزمان. يلاحظ عليه، يعني يرد على هذا الكلام، أن إجراء المشتق على الموضوع في المثال، يعني على من تلبس بالمبدأ في الزمن الماضي، يتصور على وجهين. الوجه الأول أن يكون زمان التلبس بالمبدأ في الخارج متحدا مع زمان النسبة الكلامية، شوف، بما أنه إخبار، والإخبار له نسبة كلامية، النسبة الكلامية إما تطابق النسبة الوقوعية يعني النسبة الخارجية أو لا تطابقها. هذا نحن يعني مهدناه هذا في علم البلاغة، إن شاء الله تأخذون بصورة أوسع من هذا. نعم، كأن يقول زيد ضارب أمسي، هو متى يتكلم زيد بن مبارك بن أمس؟ اليوم يتكلم أو يتكلم أمس، يصير تطابق بين النسبة الكلامية وبين النسبة الوقوعية، النسبة الخارجية، هناك تطابق. يعني إذا كان زيد بن مبارك أمس وأنت تكلمت بهذا الكلام أمس، صار تطابق أم لا؟ يصير تطابق حاكيا عن تلبسه بالمبدأ في ذلك الزمان، فهو حقيقة ومعدود من قبيل المتلبس. لماذا؟ لأن المراد كونه كون زيد مثلا ضاربا في ذلك الظرف في ذلك الزمان، ضاربا أمس لا ضاربا يوم ولا غدا. نعم. ب أن يكون زمان التلبس بالمبدأ في الخارج مختلفا، تختلف النسبة الكلامية عن النسبة الوقوعية في الخارج، مختلف. نعم. مع زمان النسبة الكلامية، كأن يقول زيدٌ باعتبار أن تلبسه بالمبدأ أمس ضارب الآن، هذا ما ممكن، هو متلبس أمس وأنا أقول هو ضارب الآن، ما ممكن. فالجري مجال، ليش؟ يعني الجري يعني إطلاق المشتق على من انقضى عنه التلبس، لا يكون من باب الحقيقة وإنما يكون من باب المجاز، إطلاق المشتق على من انقضى عنه التلبس يكون من باب المجاز، إطلاق المشتق. الجري هذه من شتمة من مصطلحات الأصولية، مسألة الجري يعني انطباق المشتق، إطلاق المشتق على الذات التي زال عنها التلبس، إنما يكون باب المجاز. نعم. يقولون جريان بمعنى انطباق. طبعا هو ذا المعنى المشهور، ومن قبيل من قضى عنه المبدأ تطبيق. الآن تطبيق في مسألة ماذا؟ في مسألة المشتقات، على السريع لأنه بسيطة جدا. قال رجل، أولا قال رجل لعلي بن الحسين أين يتوضأ الغرباء؟ قال تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة. الآن ما لنا علاقة لا بشطوط الأنهار ولا بالطرق النافذة، يعني غير المسدودة، في طريق مفتوح وفي طريق مغلق مسدود. نعم. وتحت الأشجار المثمرة، نحن الآن نأتي إلى تحت الأشجار المثمرة. فعلى القول بالوضع للمتلبس بالمبدأ، يعني على القول بأن المشتق حقيقة، في من تلبس بالمبدأ بالفعل يختص الحكم بما إذا كانت، من هي الشجرة؟ بما إذا كانت مثمرة ولو بالقوة، حتى لو كانت مثمرة بالقوة، المهم يصدق عليها أنها مثمرة سواء كانت بالفعل أو كانت بالقوة، كما هي الحال، يعني كما عليه الشجرة، كما هي الشجرة، حال الشجرة في فصل الشتاء. إذا كانت شجرة صيفية مثل التين، التين شجرة مثمرة لكن متى تأتي ثمارها؟ في الصيف. فأنت في الشتاء، يعني معناه في الشتاء يصير تقضي حاجتك تحت الشجرة؟ لا، ليس، لأنها مثمرة بالقوة. كما هي الحال في فصل الشتاء، بخلاف القول بالأعم، بخلاف ما إذا قلنا بأن المشتق موضوع للأعم، لمن تلبس بالمبدأ أو ممن انقضى عنه التلبس وغير للأعم من المتلبس وغير المتلبس، فيشمل الشجرة غير المثمرة حتى ولو بالقوة. كما متى، يعني مثلا صحيحة كانت شجرة مثمرة، الآن شجرة يابسة، ماتت هذه الشجرة، هذه القوة، ماتت الشجرة، شجرة يابسة، معناه أيضا لا يجوز التبول. يعني كيف ممكن يابسة وممكن بعض الأشجار فيها أوراقها موجودة؟ أوراقها موجودة لكنها بعد لا شفنا. أنت مو أجيب لك إياها على الإنسان. الإنسان الزوج هو الزوجة إذا كان ينجبان من يلدان مثلا إلى متى يبقى يلد؟ المرأة لها سن ويتوقف إنجابها، والرجل أيضا ممكن الرجل يطول كثيرا شوي لكن يصل إلى سن معينة لا يقال أنه فهمت الآن؟ هذا واضح. بعض الأشجار تنتج سنة سنتين تبعث بعد غير قابلة على الإنجاب، ما في إنجاب بعد ما في ثمر. فيقال إذا كان المشتق يطلق على الأعم من المتلبس من المبدأ ومن قضى عنه التلبس هذه الشجرة زال عنها التلبس، فيقال أنها أيضا مشتق فهي بالقوة. فمن هذا الباب أيضا لا يجوز قضاء الحاجة فيه. نعم. ثانيا عن إعراض عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ماتت وليس معها امرأة تغسلها، قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق. يعني شو؟ يعني امرأة الآن مرة هذا الزوج موجود، زوجته ماتت وليس هناك امرأة تغسل هذه المرأة هذه الزوجة، من الذي يتولى غسلها؟ أما أمير المؤمنين ألم يغسل الزهرة؟ هو غسل الزهرة، المعصوم لا يليه إلا معصوم. أنا زوج وزوجته غسل. كيف يغسلها من تحت السيارة؟ طيب هذا فيما إذا كان قد طلقها كيف؟ هذا إذا كان زوجها إذا طلقها كيف؟ إذا كان طريقها كيف؟ على أحسن على القول بلا عام يجوز، على القول بلا عام. أما على القول لا بالحقيقة لا يجوز طبعا. فلو قلنا بأن المشتق حقيقة في المنقضي حتى لو قلنا يعني موضوع بلا عام في المنقضي أيضا فيجوز للزوج المطلق تغسيلها، يجوز له عند فقد المماثل. يعني إذا لم توجد امرأة هذا فقد المماثل، إذا لم توجد امرأة وإلا فلا يجوز. يعني إذا قلنا أن المشتق موضوع لخصوصا المتلبس فلا يجوز. نعم. إذا وقفت على تلك الأمور الآن على تلك الأمور أي أمور؟ أن هي جميع هذه الأمور التي ذكرها في المقدمة. كم أمر؟ 12 أمرا. فاعلم أن كتابنا هذا مرتب على مقاصد وكل مقصد يتضمن أصولا. لحد الآن كل هذا ما قرأناه مقدمة. إن شاء الله من غد ندخل في بحث الأصول والحمد لله رب العالمين.